قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى سالما في جنه يمسه ثلاثة جواد به الذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وابن عن الليل بن سعد قال حدثنا زهير بن حرب بن المثنى قال حدثنا يحيى وهو الخطاب قال حدثنا الزهري قال حدثنا ابيها قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبة قال حدثنا علي بن مسلم كلهم عن عبيد الله قال حدثني يحيى بن حرب قال حدثنا اسماعيل عن ابن علية قال حدثنا ابو وديع وابو كامل قال حدثنا حماد قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان عن ايوب السختياني وايوب بن موسى واسماعيل بن امية قال حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال اخبرنا ابو نعيم قال حدثنا سفيان عن ايوب واسماعيل واسماعيل بن امية هذا كله تعجب لأهل الحديث. وذيه ليقرى أسدني أبو الطالب وحضرة ابن يحيى واللنق لحضرة قال أخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عمر بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن قريشا أهمهم شأن المرأة التي شرفت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة البدر فقالوا من يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ومن يشترك عليه إلا كتابة بن زيد حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه فيها كتابة بن زيد رضي الله عنهما فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتشفع في حجي من حدود الله فقال له كتابة استغفر لي يا رسول الله فلما كان العجيب قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتضب فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الذين من قبلكم أنهم كانوا إذا شرف فيهم الشريف تركوه وإذا شرف فيهم الضعيف أقاموا عليه الحج وإني والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد رضي الله عنها شرفت فعاد الله من ذلك لقطعت يدها ثم امر بتلك المرأة التي شرفت فقطعت يدها قال يونس قال ابن شهاب قال عروة قالت عائشة رضي الله عنها فحسنت توبتها بعد وتزوجت وكان غير حسن التوبة لن أقيم على الحج الشرعي يرزقه الله توبة صادقة. هذه المرأة كانت يعني سفلت الناس ان يسترقت أمتعتهم فلما وجعت يدها صبرت وصارت امرأة صالحة وما كان الغزوة قبل ذلك فلما وجعت يدها وقيل على الحج تزوجها رجل هذا غير ما يقول المرأة الأولى كانت دولت ذات الوجود يرغب في الله مرضى في ليله معينه وهذا من اثر اقامه حدود الله. وكانت تاتيني بعد ذلك فارفع حاجتها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الوزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروه عن عائشه رضي الله عنها انها قالت كانت امراه مخزوميه تستعير المتاع وتجهده فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان تقطع يدها فاتى اهلها مسامه بن زيد رضي الله عنهما فكلموه فكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ثم ذكر نحو حديث الليل ويونس. قال حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن امرأة من بني مخزوم شرفت فأتي بها النبي صلى الله عليه وسلم فعادت بأم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لو كانت فاطمة رضي الله عنها لقطعت يدها فقطعت. باب حج الزنا وبه قال حدثنا يحيى بن يحيى قال اخبرنا مسلم عن منصور بن الحسن عن عقبان بن عبد الله وقاتله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الذكر بالذكر الجلد بأجر ونزل سند والسيب بالسيب الجلد بأجر وفيه قال وحدثنا عمرو بن ناقل قال حدثنا مسلم قال اخبرنا منصور في هذا الاسناد مثله وفيه قال حدثنا محمد بن مثنى والشافعي جميعا عن عبد الاعلى جميعا عن عبد الاعلى قال ثم حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد عن قتادة عبد الحسن عن جمعان بن عبد الله الرقاشي عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه انه قال قال نبي الله صلى الله عليه وسلم اذا انزل عليه قرب لذلك وتربد له وجهه قال فأنزل عليه ذات يوم فلقي كذلك فلما سلي عنه قال خذ عني فقد جعل الله له سبيلا السيب بالسيب والذكر بالذكر السيب جلد مئة ثم رجم بالتجارة والذكر جلد مئة ثم لم يكنه. وفيه إليه قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي كلاهما عن قتادة في هذا الإسناد غير أن في حديثهما الذكر يجلد ويرفع والسيف يجلد ويقتل لا يذكر عن سنة ولا مئة. باب وجه السيد بالزنا. وفيه اليه قال حدثني ابو طالب وحمد بن يحيى قال حدثنا سؤال قال اخبرني يوسف عن ابن شهاب انه قال اخبرني عبد الله بن عبد الله بن عتبه انه سمع عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يقول قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو جالس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله قد بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وانزل عليه الكتاب فقال مما انزل عليه آية الغيب قرأناها ووعيناها وعملناها خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى من قال لله الزمان أن يقول قاتل ما نجد الغيب في كتاب الله فيضل بشرك بريضة ويضل بشرك بريضة أنزله الله وإن الغيب في كتاب الله حق على من زنى إذا أخبر بجاهلة الله إذا قامت البينة أو كان الحدث رضي الله عنه انه قال رايت ما عند ابن مالك في بيته السنه شهد على نفسه اربع مرات انه زنى فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك قال لا والله اني في مرضان انه قد زنى الاخر قال فعجبه ثم خطب فقال الا كلما قال انه قال الاحتجاج والسلم ورد رضي الله عنه يقول اني يقول قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل مصير اشعث في عضلات عليه حجار فقد لنا فرده غضبتين ثم امر به فرجمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما نصرنا خالدين في سبيل الله تقلب احدكم يجبن لبشره يمنه احداهن الخطبه ان الله لا يمكنني من احد منهم الا جعلته نفانا او نفسه قال لو كنت قال فرددته سعيد بن جبير فقال انه رده اربع مرات فما بال أقوام إذا غدونا يتخلف احدهم عنا او نجيب سنده بالشيخ ولم يكن في عيالنا. وفي قال حدثنا الموليد بن يوسف قال حدثنا يحيى بن زكريا في ابي جاده قال حدثنا ابو الثاني قال حدثنا معاويه بن هشام قال حدثنا حجاب بن عمى عن داوود في هذا الاسناد بعضها من هديه غير ان في حديث سفيان اعترفت بالزنا ثلاث مرات. وفي قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا يحيى بن يعلى وهو ابن الحارث المحارثي عن ميلان وهو ابن جامع المحارثي عن عقبه بن مرتد عن سليمان بن بريده عن ابيه انه قال جاء قائد بن مالك رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله وهجرني فقال ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير معين ثم جاء فقال يا رسول الله وهجرني فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك ارجع فاستغفر الله وتب اليه قال فرجع غير معين ثم جاء فقال يا رسول الله وهجرني فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى اذا كانت الرابعه قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما اوزعك فقال من الزنا فسار رسول الله صلى الله عليه وسلم اليه مجنون فاخبر انه ليس بمجنون فقال اشرب خمرا فقام رجل فاستنكره فلم يجد منه لحفظه قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتليت فقال نعم فامر به فرجم فكان الناس في جنبتين قائل يقول لقد هلك لقد اخافت به خطيئته وقائل يقول ما توبه افضل من توبه ماعز انه جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فوقع يده في يده ثم قال كلني من تجارتي قال فلبثت بذلك يومين او ثلاثه ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم جلوس فسلم ثم جلس فقال استرجعوا لمالك قال فقالوا غفر الله لمالك بمالك قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد تاب توبه لو قسمت بين امه لوسعتهم قال ثم جاءته امراه بنعم امامه من الاجر فقالت يا رسول الله فاغفرني فقال ويحك ارجعي فاستغفر الله وتوبي اليه فقالت اراك تريد ان تغفرني كما ردت معي ابن مالك قال وما ذاك قالت اني حبلى من الزنا فقال انت قالت نعم فقال لها حتى صبري ما في بطنه قال فكبرها رجل من الانصار حتى وضعت قال اخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد وضعت الغالبية فقال اذا فقالت يا رسول الله اني قد سليت فقدرني وإنه ودعا فلما كان الرجل قالت يا رسول الله لم توردني لعلك أن تردني فما وجدت ما عندي فوالله إني لفزعت قالت إنا لا فذهبي حتى تجدي فلما ولدت أتت بالقضي في خرقة قالت هذا قد ولدتم قالت أبي فأرضعي حتى تفصلي فلما فقبلت أتت بالقضي في يدي قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعيد قال حدثنا ارجع قال قال حدثنا عبد الرحيم قال امرنا عبد الرزاق عن معمل السلوك عن سلوك في جهاد الاسلام نحوه فهو رجل من الغرور في اهل المسجد بنا وفي هجره قال حدثنا حق بن مسعود قال حدثنا سعيد بن اسحاق قال حدثنا علمي الله عن نافع ان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فرضوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتي بيومه ويومه قد زنايا فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاء يهودا فقال ما تدشون للتوراه على من زنى قالوا تزوجوا ذكراهما ويحملهما ويقال وبين وجوههما ويقال بهما قال فاتوا بالتوراه ان كنتم صادقين فجابوا بها فضربوها حتى اذا هموا بآية الرجل ومع المثل الذي يقرب يده على آية الرجل وقرأ ما بين يديها وما وراءها وقال له عبد الله بن سلام رضي الله عنه وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطرفا يرفع يده ورفعها فإذا تحتها آية الرجل فأمر بنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجها قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كنت فيهما فرجمهما فلقد رأيت جلود الدنيا من الحجارة لنفسي. وفي هجره قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا اسماعيل تعليم علي عن علي بن عمر قال حدثني ابو طالب قال اخبرنا عبد الله بن طالب قال اخبرني رجال من اهل العلم منهم مالك بن انس رضي الله عنه ومنهم مالك بن انس ان نافعا اخبره عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رجما في السنا يهودي رجلا وراها فسنيا فاتت اليهود الى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم ورجلا من اليهود ووراءه رجلا من قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا رجل والرسول فحدثه قال حدثنا ابن سويد في هذا الاسناد به له غير انه قال وما اسلم وفي رسول قال حدثنا ابو بكر بن سعد قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا سليمان بن سيفاني قال سالت عبد الله بن ابي اوفى قال وحدثنا ابو بكر بن سعد بن شيبه والاخرى قال حدثنا علي بن مسلم عن ابي اسحاق الشيباني انه قال سالت عبد الله بن ابي اوفى رضي الله عنه أخرج مرسوما صلى الله عليه وسلم قال نعم قال قلت بعدما أنزلت سورة الزور أو قبلها قال لا أدري. وفي قال وحدثني عيسى بن حماد السخري قال أخبرنا الليث بن أسعد عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا نسي أكلت أمتنا أجرهم فتبين منها فليجدها الحج ولا يلتزم عليها ثم إن زلت فليجدها الحج ولا يلتزم عليها ثم إن الثالثة وتبين منها فليجعها ويوجه فيه النعم. وفي ايه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم جميعا عن ابن عيينه قال حدثنا علي بن حميد قال اخبرنا محمد بن ابي الثاني قال اخبرنا اسحاق بن حجان كلاهما عن علي بن ابي موسى قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو موسى وجرد بن مجيد عن عبيد الله بن عمر قال حدثني ابو بكر بن سعيد الايلي قال حدثنا سؤال قال حدثني موسى بن سعيد رضي الله عنهما قال حدثنا أنا كنت مستنيه وأبو قريب إسحاق بن إبراهيم عن عبدة بن سليمان عن محمد بن إسحاق كل هؤلاء عن سعيد المقبولي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن ابن إسحاق قال في حديثه عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في جزء الأمن إذا سلت ثلاثا ثم ليجعلها جوامع قال حدثنا عبد الله بن مسعود قال النبي قال رفع النبي قال حدثنا مالك قال وحدثنا يحيى بن يحيى وجعفر قال قرات على مالك بن علي بن هاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامل اذا زلت ولم تخطئ قال ان زلت فجدها ثم ان زلت فجدها ثم ان زلت فجدها ثم انجحها ولو بوكيل قال ابن شهاد لا ادري أبعد الثالثة أن الرابعة وقال المعنى في روايته قال ابن شهاب والصحيح الحسن. وفي ايمان حدثنا ابو الطاهر قال اخبرنا ابن وهب قال سمعت مالكا يقول حدثني ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عبده عن ابي هريره رضي الله عنه وليس خالد الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامل عن وليس خالد الزهري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الامل في حديثهما ولم يذكر قولا ابن شهاب والرجل. باب تأخذ الحج عن السنة الثاني. وبه إليه قال حدثنا محمد بن سعد بن زيد المقدسي قال حدثنا سليمان وأبو داود قال حدثنا ذلك عن السنبي عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن أنه قال فقام علي رضي الله عنه فقال يا أيها الناس أقيموا على من يقاتلكم الحج من أحصل منه ومن لم يقتل فإن أمة زوج الله صلى الله عليه وسلم زلت فأمرني أن أجدها فإذا هي حديث عهد بالعباد فقد جئت إن أنا جلستها أن أقتلها وذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا أحسنت. وفي إليه قال وحدثنا أبو إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا شعبي عن السدي في هذا الإسلام ولم يخبر من أخبر منه ومن لم يخبر وكان في حديثه اذكرها حتى تماثل. باب حج الخمر. وفي إليه قال حدثنا محمد بن سلمة وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن الكعبي قال حدثنا الزهري قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اوتي جوزه قد شرب الخمر وجعله في جريدتين نحو اربعين قال ومعه ابو بكر فلما كان عمر استشار الناس فقال عبد الرحمن اخا رضي الله عنه اخف بحدود ثمانين فامرني فقال عبد الرحمن اخف بحدود ثمانين فامر به عمر فقال عبد الرحمن اخف الحدود ثمانين فامر بالزيت اخف الحدود وفي إليه قال حدثنا يحيى بن حبيب بن حارث قال حدثنا خالد بن علي السحابي قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أنس رضي الله عنه يقول أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل فذكر نحوه وفي إليه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم جلد في الخمس من جسيم والنعال ثم جلد أبو بكر أربعين فلما كان عمر ولما كان عمر وجد الناس من الجيش والقرى قال ما ترون في شرب الخمر فقال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف بالحدود قال فجلد عمر ثمانين قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا هشام بهذا الإسناد مثله وفي إليه قال وحدثنا أبو بكر بن مثنى قال حدثنا وكيع عن هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضرب بالخمس في السعاد والجيش أربعين ثم ذكر نحو حديثهما ونسي الجود فيه والقرى وفي ذي قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن بلية عن ابن أبي عروة عن عبد الله بن ثاني قال وحدثنا إسحاق بن إسماعيل وحفظه وحفظه قال أخبرنا يحيى قال أخبرنا يحيى بن حماد قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا عبد الله بن مسعود مولى ابن عامر ثاني قال حدثنا الله صاحب الخمس لأنه إن مات وليس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسلم. وفي إليه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان بن هذا الإسناد إلا بعض قيد أنصار الشعيب. وفي إليه قال حدثنا أحمد بن عوف محمد بن عيسى قال حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا ابن مروان قال أخبرني عن بكير بن الأشج أنه قال قيل نحن عند سليمان في الشارع جاءه عبد الرحمن بن جابر فحدثه فأقبل علينا سليمان فقال حدثني عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي موسى الأنصاري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يجعل أحد فوق عشرة أسوار إلا في حديث كتب الله. باب الحدود باب الحدود كفارات لأهلها. وبه إليه قال حدثنا يحيى بن يحيى الجبيري وأبو بكر بن أبي شيبة وعمرو بن ناصر وإسحاق بن إبراهيم وأبو بكر كلهم عن جبريل والبخور عنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي شيبة عن عبادة بن الصامت أن رضي الله عنه أنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلسه فقال يبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تزنوا ولا تسرقوا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب شيئا من ذلك فعوقبته فهو كفارة له ومن أصاب شيئا من ذلك فستره الله عليه فأعطوه إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. اشهد ان لا اله الا الله أشهد